بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازال الحديث فيما بوب له الناظم رحمه الله تعالى لقوله: باب المصدر وما يشتق منه، يعني والمشتق من المصدر. هو الذي يشتق من المصدر كما سبق انه تسعة أمور. ذكر الناظم منها اصل الاشتقاق وهو المصدر، ومصدر الاتى على ضربين ميمي وغيره على قسمين. اذن ذكر المصدر اولا وهو اصل الاشتقاق، لذلك بوب له أطارة باب المصدر وعطف عليه بقوله وما يشتق منه. ثم قسم المصدر إلى ميم وغيره، ثم قسم غير الميم إلى قسمين: مصدر سماعي ومصدر قياسي. من ذي الثلاث أو من ذي الثلاث فالزم الذي سمع، هذا هو المصدر السماعي. الثلاثي عند الناظم ابن الحاجب انه سماعي، يعني يحفظ ولا يقص عليه. وما عداه والذي عدا الثلاثي هو الرباعي المجرد والرباعي المزيد والخماسي والسداسي، فالقياس تتبع. ثم انتقل الى بيان المصدر الميمي، هو النوع الاول الذي عنون له بقوله على ضربين ميمي. ذكر الميمي وذكر ما يشتق منه، يعني ما يؤتى منه على مفعل او مفعلين على التفصيل السابق الان. ثم ذكر اسم الزمان واسم المكان، ثم ذكر اسم المفعول واسم الفاعل من غير الثلاث. فهذه امور من المشتقات، هذه في هذه الابيات اليسيره 8 ابيات ذكر فيها المصدر الميمي، اسم الزمان، اسم المكان، اسم المفعول، اسم الفاعل من غير الثلاثي. ثم شرع في بيان الماضي، وسبق ان الماضي مما يشتق من المصدر، اذا هو من المشتقات. قلنا المشتقات الماضي والمضارع والامر، اسم الفاعل، اسم المفعول، واسم المكان، واسم الزمان، واسم الاهل. وبعض يزيد الصفه المشبهه واسم التفضيل والأمثلة المبالغة، كلها من المشتقات، إن بعضهم يدرج بعضها تحت بعض. إذن الماضي ما مناسبة ذكره في هذا الباب؟ لكونه مشتقا من المصدر، فنحتاج إلى معرفة أبنية الماضي. فقال: وآخر الماضي استحمه مطلقا، وضم إن بواو جمع ألحقا، وسكن ضمير رفع حركا. هذا البيت ونصف البيت يتعلق بآخر الماضي. آخر الماضي، الماضي معلوم أنه فعل، والأصل في الأفعال أنها مبنية. الأصل في الفعل أنه سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا، الأصل في البناء. فما جاء عن الأصل لا يسأل عنه، فلا نقول لما بني الأمر ولا نقول لما بني الماضي، وإنما ما خرج عن الأصل فالمضارع في بعض أحواله نقول لما أعرض المضارع. لماذا؟ لأنه على خلاف الأصل، والأصل في المضارع أنه مبني. إذن لما أعرض المضارع فلا بد من علة تلتمس من كلام العرب أو مما ذكره النحاة. وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرضوا مضارعا العالية من نون توكيد مباشر ومن نون إناث فيرعن منفوخين. إذن الأصل في الأفعال أنها مبنية. فالفعل الماضي مبني، لا نقول لما بني الفعل الماضي، لأنه جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه. ما بناؤه؟ قال: استحنه، يعني ابنه على الفتح. هنا يأتي السؤال: القاعدة أن الأصل في المبني أن يسكن، والأصل في المبني أن يسكن. لما حرف الماضي؟ يعني لما انتقل من التسكين إلى الحركة؟ هنا لابد من علم، لأنه خلاف الأصل. لو جاء ساكنا فقم لا نقول لما سكن الفعل الامر هنا. لماذا؟ لانه جعل على الاصل. اذا حرك الفعل الماضي. لما حرك الفعل الماضي؟ لابد من جوابه. قالوا اشبه الفعل الماضي الاسم مشابهة ما، يعني بعض المشابهة او نوع مشابهة. بهذه المشابهة اقتضى ان يحرك الفعل الماضي، اقتضى ان يحرك الفعل الماضي. ما هذه المشابهة؟ قالوا وقوع الماضي موقع الاسم، وقع الماضي موقع الاسم. ما نوعية هذه المنزلة او كونه يحل محل الاسم؟ قالوا وقوع الماضي موقع الاسم خبرا وصفة وحالا وصلة، يعني ان الاسم يأتي خبر خبرا ويأتي صفة ويأتي صلة ويأتي حالة. كون الماضي يقع في هذه المواقع الأربعة نقول أشبه الماضي الاسم نوع مشابهة، يعني لم يشبه الاسم مشابهة تامة كالفعل المضارع. إذن هذه نوع مشابهة. لما أشبه الفعل الماضي الاسم نوع مشابهة استحق أن يقرب من أصل الإعراب ويبعد عن أصل البناء. ما هو أصل الإعراب؟ الأصل في الأسماء الإعراب. ما الأصل في الإعراب؟ الحركة. الأصل في الأفعال البناء. ما الأصل في البناء؟ السكون. إذن عندنا أصلان في الفعل وأصلان في الاسم. الأصل الأول في الفعل البناء، ثم الأصل في البناء أن يكون مسكنا ساكنا، والأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الإعراب أن يكون بالحركة. لما أشبه الفعل المضارع الاسم مشابهة تامة أعطي أصل الاسم وهو الإعراب، خرج من أصله وهو البناء وشارك الاسم في أصله وهو الإعراب. ولما نقصت مشابهة الماضي عن الاسم قالوا إذن لا نعطيه ونخرجه، لا نخرجه من أصله وهو البناء إلى أصل الاسم والإعراب، وإنما ننظر للأصل الثاني وهو أننا نخرجه من أصله في البناء وهو السكون ونعطيه أصل الإعراب وهو الحرف، وهو الحرف. إذن نقول لماذا بني الفعل الماضي؟ نقول ما جاء عن الأصل لا يسأل عنه. لما حرك والأصل في المبني أن يسكن؟ نقول أشبه الفعل الماضي الاسم نوع مشابه، ليست مشابهة تامة. لو أشبهه مشابهة تامة لأعرب كما أعرب الفعل المضارع، لكن لما نقصت المشابهة نقص ماذا؟ ما يعطى من جانب هذه المشابهة، وهو أنه يشرك مع الاسم في أصله الثاني لا في أصله الأول، لا في أصله الأول. فنقول استحق الماضي أن يقرب من أصل الاسم في الإعراب وهو الحركة ويبعد عن أصله في البناء وهو السكون. الأصل في الماضي أن يحرك بالفتح مطلقا كما سيأتينا على الصحيح. لما كانت الحركة فتحة؟ للخفة وثقل الفعل. فرق بين أن يقال لما حرك مطلق الحركة بقطع النظر عن الفتحة أو الضمة أو الكسرة، لما حرك بقطع النظر عن عين الحركة، ثم لما كانت الحركة خصوص كذا. لماذا كانت فتحة؟ إذا قلنا أشبه الماضي الاسم نوع مشابهة فأعطي أصل الإعراب، أصل الإعراب الحركة، الحركة تكون كسرة وتكون ضمة وتكون فتحة. إذن المشابهة اقتضت التحريك فقط، ثم منزلة أخرى وهي عين الحركة وهي الفتحة. هنا لما أعطي الفتح ولم يعطى الكسر ولا الضم؟ نقول ماذا؟ الفعل ثقيل من جهتين. أولا دلالته على الحدث والزمن، دلالته مركبة. ثانيا البناء، إذن ثقل على ثقل، فلو كسر لزاد الثقل ثقلا، ولو ضم لزاد الثقل ثقلا. إذا ما بقي عندنا إلا الفتحة، والفتحة أخف الحركات. إذا حرك الفعل الماضي بالفتح للخفة ولأن الحركة ولثقله للخفة ولثقل الفعل لأنه مبني ولأنه مركب. ذكر الناظم هنا حال آخر الماضي وأنه يتنوع على رأي المتأخرين ثلاثة أنواع، يكون بالفتح ويكون بالضم ويكون بالسكون، ثلاثة أحوال. قال رحمه الله: وآخر الماضي التحنه مطلقا. وآخر الماضي، آخر هذا مفعول به لعامل محذوف وجوبا يفسره العامل المذكور استحنه. لماذا؟ لأن استحنه هذا فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة وعامل في ضمير يعود على الاسم المتقدم، لو أسقط هذا الضمير لتسلط العامل على نفس الاسم المتقدم، هذا هو باب الاشتغال. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أضمر. إذا وافتح الحرف آخر الماضي، وافتح الحرف آخر الماضي، هذا صفة لموصوف محدود، نقول آخر مفعول به، لكن عند حل المعنى لابد من التقدير. ما هو آخر الماضي؟ حرف. آخر الماضي حرف. وافتح الحرف آخر الفعل الماضي، الماضي هذا اسم فاعل من مضى يمضي، سمي الماضي ماضيا قيل باعتبار زمانه المستفاد منه، نقول قام فعل ماضي. لما؟ لكونه يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي. إذا لما سمي الفعل الماضي ماضيا؟ نقول قام فعل ماضي. لما قيل ماضي؟ نقول باعتبار زمانه المستفاد منه، لأنه يدل على حدث وقع في الزمن الماضي، فلما استفيد منه الزمن الماضي أطلق عليه علما. هذا في من جهة الاشتقاق والتسمية. أما حده بالاصطلاح فكما سبق أنه ما دل وضعا على حدث وزمن قد انقضى، ما دل وضعا على حدث وزمن قد انقضى. قام دل على حدث وهو القيام، وزمن أن هذا الحدث وقع في زمن قد انقضى وانقطع، هذا هو الأصل، أن دلالة الفعل الماضي على حدث منقطع، وإذا دل على حدث مستمر فهذا خلاف الأصل. وسبق شرح هذا التعريف. إذن وآخر الماضي يعني افتح الحرف آخر الفعل الماضي مطلقا. افتحنه هذه من الجملة نعربها أنها مفسرة لا محل لها من الإعراب. افتحنه، افتح هذا فعل أمر مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد الخفيفة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء ضمير متصل مبني على النصب محل نصب مفعول به، والجملة من الفعل وفاعله لا محل لها من الإعراب مفسرة. مطلقا افتحنه أي افتح آخر الماضي، الضمير هنا يعود على آخر الماضي، أي ابنه على الفتح مطلقا، يعني لا تقيده مطلقا عن التقييد، يعني حال كونه مطلقا عن التقييد. لكن ما إعراب مطلقا؟ تقول حال مطلقا اسم مفعول، يعني مطلقا عن التقييد. تفتح الفعل الماضي آخر الفعل الماضي، تفتحه مطلقا يعني تبنيه على الفتح مطلقا، يعني حال كونه مطلقا عن التقييد، سواء كان ثلاثيا أم رباعيا، رباعيا مجردا أم رباعيا مزيدا فيه، خماسيا أم ثلاثيا، مبنيا للمعلوم أم مبنيا للمجهول، متعديا أم لازما، لا تقيده. وإنما كل فعل ماضي الأصل فيه أنه يبنى على الفتح مطلقا، سواء كان ثلاثيا أم رباعيا، رباعيا مجرد، رباعيا مزيد، خماسي، سداسي، مبني للمعلوم، مبني للمجهول، متعدي أو لا. فنقول ضرب هذا فعل ماضي مبني على الفتح، ضرب زيد عمرو، دحرج زيد عمرو، دحرج هذا فعل ماضي رباعي مبني على الفتح، انطلق زيد انطلق هذا فعل ماضي مبني على الفتح الخماسي. استخرج زيد استغفر زيد ربه استغفر هذا فعل ماضي مبني على الفتح وهو سداسي. ثم الفتح قد يكون ظاهرا كما ذكر وقد يكون مقدرا نحو دعا زيد ربه وعصى آدم وعصى دعا. أقول دعا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره استغلال المحل منع من ظهوره تعذر. وضابط التعذر ما لو تكلف المتكلم به لم يظهره. لو تكلف أن يأتي به الفتح لم يستطع بخلاف الثقل. الثقل ممكن لو تكلف أن يأتي بالفتحة جاء القاضي فنقول الضمة مقدرة هنا منع من ظهورها الثقل. ما ضابطه لو تكلف لو أراد أن يتنقع ويأتي بالضمة لاستطاع. جاء القاضي أتى بالضمة لكن جاء الفتاة ما تستطيع. جاء الفتاة حرف ممدود إذا لا يمكن أن تظهر الضمة. ولو تكلف المتكلم لإظهارها لم يتمكن بل يتمكن. إذن وآخر الماضي استحنه مطلقا باعتبار ما ذكره الناظر في الشطر الثاني والبيت الذي يليه. نقيد حالة الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح لفظا أو مقدرا إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو جمع. في هاتين الحالتين له حكم خاص. يعني إذا اتصل به ضمير رفع أو ضمير رفع متحرك أو واو جماعة. إذا لم يتصل به واحد من هذين الأمرين فنقول الماضي مبني على الفتح ولو اتصل به ما لا يخرجه عن البناء على الفتح كألف الاثنين تقول الزيدان ضربا. الزيدان مرتدى مرفوع بالألف لأنه مثنى. ضرب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح على الأصح. والألف ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. إذا اتصل به شيء أو لم يتصل اتصل به وهو ألف الاثنين. هل أخرجه عن بنائه على الفتح؟ الجواب لا على الأصح لأن بعض النحاة يرى أن هذه الفتحة ضربة فتحة مستجلبة من أجل الألف ليست فتحة بناء وإنما هي فتحة بنية. وبعضهم يرى أنه مبني على حذف النون كالربا الذي هو فعل الأمر ففيه ثلاثة أقوال. الصحيح أنه مبني على الفتح الظاهر. لماذا؟ لأن الأصل في الفعل أنه مفرد ضربة ثم اتصل به ألف الاثنين ألف الاثنين إن اتصلت بحرف مكسورا أو مضموما نقول يجب التغيير إلى الفتح. وإن اتصلت بحرف مفتوح نقول بقي على أصله وهو الفتح لأنه يمكن أن تتصل الألف بهذا الحرف مع عدم وجود ما يناقض الألف. لماذا؟ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح. هل اتصل به شيء ام لا؟ اتصل به فاء تانيث الساكن اصالته. هل اخرجت الفعل الماضي عن بنائه على الفتح؟ الجواب لا. اذا ليس كل ما يتصل بالفعل الماضي يخرجه عن بنائه على الفتح وانما هو قيد معين ان وجد سلبه البناء على الفتح وهو واو الجماعه وضمير رفع متحرك. إن اتصل به فاء تأنيث أو ألف الاثنين نقول هو مبني على الأصل مبني على الفتح على الأصل. إذا له ثلاثة أحوال في بناء على الفتح. أن يكون مجردا عن شيء يتصل به مطلقا ضرب ودعا. أن يتصل به فاء تأنيث الساكنة ضرب. أن يتصل به ألف الاثنين. ففي هذه الأحوال الثلاثة نقول الفعل الماضي مبني على الفتح ظاهرا او مقدرا. وضم ان بواو جمع الحق اراد ان يبين الناظم وضم ان بواو جمع الحق. وضم هذا فعل امر ويحتمل انه فعل ماضي ضم أيها النحوي أو أيها الصرفي آخر الماضي، آخر الفعل الماضي الحرف الأخير ضمه يعني ابنه على الضم، اعتقد أنه مبني على الضم. هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى أن يكون مبنيا على الفتح، الحالة الثانية أن يكون مبنيا على الضم. وضم آخر الفعل الماضي متى قيده؟ إن هنا شرطية للفقير، إن بواو جمع ألحقا، إن حق شرط بواو جمع من إضافة الدال إلى المدلول، من إضافة الدال إلى المدلول، كما نقول تاء التأنيث، تاء تدل على تأنيث مدخولها، تأنيث المسند إليه. تنوين التمكن، تنوين يدل على تمكن مدخوله في باب الاسمية. تنوين التنكير، تنوين يدل على تنكير مدخوله. إذا من باب إضافة الدال إلى المدلول. واو الجماعة، واو مضاف والجماعة مضاف إليه، واو تدل على جماعة الذكور، واو تدل على جماعة الذكور. نقول بواو جمع الجار والمجرور متعلق بقوله ألحقا، إن ألحقا، ألحق هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والألف للإطلاق، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على على الماضي. ألحق على الواو، ألحق الواو على الفعل الماضي، على الفعل الماضي. وضم إن بواو جمع ألحقا، ما الذي ألحق؟ ضربوا. أين الملحق؟ أين الملحق به؟ الملحق به ضرب، وواو الجماعة هي الملحق. إذن ألحق الضمير واو جمع، عفوا واو جمع، إن ألحق واو الجمع بالفعل الماضي، يعني اتصل به بآخره، إن ألحق، ألحق هذا هو فعل الشرط، والجار المجرور متعلق به. أين الجواب؟ نقول محذوف، يعني إن ألحق بواو الجمع ضم آخره، ضم آخره، ضم آخره. هذه الحالة الثانية أنه يضم أو يبنى الفعل الماضي على الواو إذا اتصل، يبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة، بواو الجماعة أو واو الجمع. تقول نصروا، نصروا أصل التركيب أو أصل الفعل نصرا، مبني على الفتح لأن أصل فيها الإفراد، اتصلت به واو الجماعة، نصروا المسلمون نصروا مثلا غيرهم. نصروا على هذا القول فعل ماضي مبني على الضم، نصروا الراء هي آخر الفعل، الله أنها مبنية على الضم، مبنية على الضم على كلام الناظر هنا. وضم إن بواو جمع ألحق، نصروا نقول فعل ماضي مبني على الضم. لما بني على الضم؟ قالوا الاتصال بواو الجماعة، بواو الجمع. لماذا؟ قالوا واو الجمع لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مفتوح مظلوما، لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مظلوما. إذا نصروا وضربوا وخرجوا وعملوا، هذه أفعال ماضية مبنية على الضم لاتصالها بواو الجمع. الحالة الثالثة قال وسكن، هذا أمر من التسكين، يعني جاء به على الأصل، والأصل في المبني أو سكن. وسكن أيها النحوي أو أيها الصرفي آخر الماضي، يعني الحرف الأخير من الماضي، متى؟ إن ضمير رفع حرك، إن ضمير رفع حرك، إن حرف شرط مبني على كل محل له من الإعراب. ضمير هذا بالنص خبر كان محذوف، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا بشتها، يعني تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر. إن كان الملحق ضمير رفع، إن كان الملحق، كان الملحق اسمها، حذفت كان مع اسمها وأبقي الخبر ضميرة، هذا بالنص تقول خبر كان المحذوفة مع اسمها، ويبقونها ويحذفونها ويبقون الخبر، ويحذفون مع اسمها ويبقون الخبر. ما الدليل على أنه قال ويحذفونها يعني مع اسمها؟ قال ويبقون الخبر، إذن لو أبقي الاسم لقال وأبقي الاسم، قال ويحدثونها يعني مع اسمها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا اشتهر، ولو خاتما من حديث، ولو كان الملتمس خاتما من حديث. وسكن إن فعل الشرط نقول كان محذوفا مع اسمها، كان الملحق ضمير رفع حرك، ضمير رفع حرك، حرك هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والضمير نائب الفاعل يعود على على الضمير، ضمير حرك الذي حرك هو الضمير، حرك الألف هذه للإطلاق، الألف حرف الإطلاق، ونائب الفاعل ضمير يعود على ضمير رفع، إذن الذي حرك هو الضمير، والجملة من الفعل ونائبه في محل نصب صفة لضمير، في محل نصب صفة لضمير، ضمير رفع محركا، ضمير رفع محركا. إذن الحالة الثالثة أن الفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك، ضمير إذا الاسم الظاهر، فلو أسند الفعل الماضي الاسم الظاهر نقول على الأصل افتحنه مطلقا، ضرب زيد هنا اتصل به أو ألحق أو أسند إليه اسم الظاهر، ضمير رفع احترازا من ضمير نصب وضمير جر، صحيح؟ لا، لماذا؟ لأن ضمير الجر لا يتصل بالفعل، نعم، ضمير رفع احترازا من ضمير نصب، مثل ماذا؟ ضربك، زيد ضربك، ضربك، الكاف هذه ضمير نصب، فهي في محل نصب مفعول به، اتصلت به الفعل الماضي ماذا حصل؟ بقي على أصله وهو أنه مبني على الفتح، زيد ضربك، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والفاء ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير متصل مبني على فتح في محل نصب مفعول به، ضربك، ضربنا زيد، ضربنا زيد، ضرب فعل ماضي، ونا هذه الدالة على المفعولين، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ضربنا زيد، زيد فاعل، زيد فاعل. اذا قوله ضمير رفع، ضمير احترازا من اسم الظاهر، رفع احترازا من ضمير النصب، فانه يبقى على اصله في انه مبني على الفتح، على الفتح الظاهر او المقدر، دعاك زيد، دعاك، دعاك كيف نعربها؟ دعاك، نعم، دعاك، إذا دعاك مثل ضربك، لكن ضربك الفتح ظاهر ودعاك الفتح يكون مقدرا، يكون مقدرا. متحرك هذا احترازا من واو الجماعة، احترازا من واو الجماعة، هكذا قيل احترازا من واو الجماعة، فإنه ضمير رفع ساكن، فإذا اتصل بالفعل الماضي بني معه على الضم، بني معه على الضم. هذا قول عند المتأخرين، فهو المرجح في كتب المتأخرين أن الفعل الماضي له ثلاثة أحوال، الحال الأولى أنه مبني على الفتح ظاهرا أو مقدرا إذا لم يتصل به شيء يخرجه عن البناء على الفتح، الحال الثانية أنه مبني على الضم وإذا اتصل به واو الجمع، الحال الثالثة أنه مبني على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. المذهب الثاني أنه مبني على الفتح والسكون، يبنى له حالتان، الفتح والسكون، الفتح التي أشار بها بقوله وآخر الماضي افتحنه مطلقا، والسكون أشار إليها بقوله وسكن ضمير رفع حرك. بقي الحالة الثالثة وإذا اتصل بواو الجمع، قال هذا الضم الذي سبق الواو إنما جيء به لأجل المناسبة، لأجل المناسبة، والشيء إذا حرك للمناسبة لا يمنع أن يكون مبنيا على أصله وهو الفتح، ضربوا هذه الضمة لأجل الواو، وإذا قلنا هذه الضمة لأجل الواو إذن هي ضمة عارضة لماذا؟ لأن الواو لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموما. إذن كونها عارضة لا يمنع أن يكون مبنيا على الفتح ويقدر الفتح. لماذا؟ لأن الحركة العارضة لا تنافي أصل البناء. أرأيت قوله تعالى قم الليل، قم الليل، قم هذا فعل أمر مبني على السكون، السكون الأصل فيه. التقى الساكنان الميم واللام، قم الليل، قم ال، قم ال، التقى الساكنان. حركنا الأول لماذا؟ بالكسر. هل هذه الحركة أصلية؟ لا، عارضة. وحركة ضرب الضمة هذه عارضة، إذن هذه عارضة وهذه عارضة لقطع النظر عن الداعي والمقتضي. المقتضي في ضرب الواو، والمقتضي هنا التخلص من التقاء الساكنين. قم الليلة هذه الكسرة للتخلص من التقاء الساكنين، هل وجودها يعارض أصل بناء فعل الأمر أنه مبني على السكون؟ قال لا. فنقول قم، قم هذا فعل أمر مبني على السكون المقدر، إذن هذه الكسرة عارضة، وجودها لا يعارض أصل البناء فيكون مبني على السكون لكنه مقدر. إذن نقول في ضربه هذه الضمة العارضة لا تنافي أصل البناء فيكون مبنيا بفتح المقدر، فيكون مبنيا بفتح المقدر. هذا اختيار ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك، أن الفعل الماضي له حالات، الحالة الأولى أن يكون مبنيا على الفتح، الحالة الثانية أن يكون مبنيا على السكون. وأدرج المبني على الضم عند المتأخرين القول الثالث، هذا أدرجه في المبني على الفتح مقدرا. المذهب الثالث وهو الأصح أنه مبني على فتح مطلقا ظاهرا أو مقدرا في جميع الأحوال. أما الحالة الأولى ضرب ودعا فلا إشكال، الحالة الثانية مع الضم ضرب بينا وجهة أنه لا تعارض بين ماذا؟ بين الحركة التي هي الضمة العارضة وبين أصل البناء، إذا لا تعارض بينهما يمكن أن يحرك أصله بحركة عارضة ويكون البناء مقدرا كما قدر في قم الليلة. الحالة الثالثة التي هي السكون، نقول الصواب أنه مبني على فتح مقدر، نقول هذا السكون أيضا هو عارض، هو عارض وليس بأصل. لماذا؟ لأنه في الأصل إنما جيء به على رأي الجمهور في التعليل، حتى من نقول أنه مبني على السكون يعلل لماذا خرج عن أصله الفتح، نقول أو قالوا إن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك، قالوا سمع من كلام العرب التسكين، تسكين آخره، هذا هو المسموع. ضرب قل به ضمير رفع متحرك، طبعا ضمير رفع متحرك يشمل الفاء مضمومة، ضربت، ضربت، ضربت، النسوة ضربنا، الزيدان ضربنا، هكذا ضربنا، نعم. فنقول الآن ضمير رفع متحرك يشمل الفاء المضمومة والمفتوحة والمكسورة ونون الإناث، ونون الإناث. قالوا المسموع من كلام العرب أن ما اتصل به واحد من هذه الضمائر مسكن الآخر، ضربت، ضربنا، ضربت، ضربت، النسوة ضربنا، هو ساكن. قالوا ومعلوم من قاعدة العرب أنهم يكرهون توالي أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة، هذا هو الأصل، فيما هو كلمة واحدة، يعني لا يوجد في كلمة واحدة أربعة أحرف كلها متحركة، لابد أن يكون بينها ساكن، لابد أن يكون بينها ساكن. وسمع ضربت، إذا نزل الفاعل من الفعل منزلة الجزء من الكلمة، إذا روعي ضربت كأنه كلمة واحدة، فإذا بقي على أصله وهو تحريك آخره بالفتح لقلت ضربت، ضربت، ضربت، والفاعل من فعله كالجزء، إذا لابد من تسكين حرف من حروف ضربت. لهم علة في تركه من الفاء ومن العين، ولم يرقى عندنا إلا الباء، فقيل ضربت. إذا هذا السكون انما جيء به لدفع ورد ورفع توالي اربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لان الفاعل من فعله منزل منزلة الجزء من الكلمة، بهذا الدليل انه روعي فيه عدم توالي اربع متحركات. وضرب ثلاثي، والتاء هذه اسم ليست بحرف، هذه اسم، هو جملة، ضربت هذه جملة، لكن نزل الفاعل من فعله منزلة الجزء منه، فكأنه كلمة واحدة مرتبة من أربعة أحرف، والعرب تكره توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، إذا تسكين الباء هنا من أجل علة عارضة وليس أصلية، وليس أصلية. مما يدل ويؤكد أن الفاعل، وهذا مثال أحسن كما ذكره ياسين، أن الفاعل منزل منزلة الجزء من فعله، الأمثلة الخمسة: الزيدان يضربان، الزيدان يضربان، الزيدان مبتدأ ويضربان يفعلان، يفعلان هذا إعرابه بثبوت النون، بثبوت النون، والألف هذه فاعل. ما حد الإعراب؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. يضربان أين آخر الكلمة؟ بعد الألف. إذا نزلت الألف هذه الفاعل منزلت الجزء من الكلمة، فلذلك جعل الإعراب بعد الفاعل يضربان، وللأصل أن يكون بعد الباء يضربنا، هذا الأصل أن تلحق النون الفعل يضرب، لكن عدلت وأخرت بعد الألف لأنها فاعل، والفاعل منزل منزلة الجزء من الكلمة. هذه علة الجمهور عند من يرى أن التسكين هنا لأجل توالي أو دفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هذه العلة ردها ابن مالك رحمه الله، قال لماذا؟ لأن هذا التوالي لا يوجد إلا في الثلاثي الصحيح وبعض الخماس، والكثير لا توالي فيه، والحمل على الكثير أولى من الحمل على القليل. قال إذن ما العلة؟ قال للتمييز بين الفاعل والمفعول، أي في نا، نا هذه تأتي فاعلا وتأتي مفعولا وتأتي مجرورة للرفع والنصب وجل نصلح، تعرف بنا فإننا للملمنح للرفع والنصب وجر جر ناصلح، تعرف بنا، نا هنا مجرور بالباء، تعرف بنا فإننا منا المنح جمع منح. إذا نا تأتي مجرورة في محل جر، وتأتي في محل نصب مفعول به، وتأتي في محل رفع فاعل. قال للتمييز بين الفاعل والمفعول، لو قيل ضربنا بقي على اصله بالفتح، ونا هذه تاتي بالفاعل وتاتي بالمفعول، وقل ضربنا ما تدري انت ضارب او مضروب، ضربنا هذا يلتمس. قال اذن سكن اخر الفعل المتصل بنا الدال على الفاعلين، وابقي فينا الدالة على المفعولين، لأن الأول أكثر وهو أصل وهو عمدة، والثاني قليل وهو فرع وفضلة. إذن سكن الفعل الماضي مع الضمير، ضمير الرفع المتحرك، كيف نقول متحرك ونا الألف ساكنة؟ نقول ضربنا ضربنا ضربنا، نعم ضمير رفع متحرك، هذا يقيد بنفسه أو ببعضه المتصل بالفعل، هكذا قيده ياسين في حاشيتي على مجيب النداء، وأنا ذكرته في الملحق. ضمير رفع متحرك بنفسه، ضربت التاء، هذا ضمير متحرك بنفسه أو ببعضه المتصل بالفعل، ضربنا. إذا قلنا النون والألف مركبة، أن الضمير مركب، يسمى عندنا أربع متحركات: الضاد والراء والباء والنون. إذن لابد من دفع توالي أربع متحركات. على قول الجمهور. وإذا قلنا أن النون هي الضمير والألف إشباع، هذا قول مرجوح الصواب أن لا بنفسها هي الضمير، أن النون لوحدها هي الضمير والألف إشباع، أن الفتحة أيضا العلة موجودة، العلة موجودة، وهي أن النون متحركة والفعل ثلاثة أحرف وكلها متحركة، فاجتمعت العلة على قول الجمهور. إذن نقول على قول ابن مالك رحمه الله أننا تأتي ضميرا أو دالة على الفاعلين وتأتي دالة على المفعولين. فنقول ضربنا، سكن هنا معنا الدالة على الفاعلين لأنه أصل، وبقي على أصله ضربنا معنا الدالة على المفعولين. هل يأتي التعليل في ضربنا أنه اجتمع أربع متحركات؟ ليس جزءا من الكلمة. إذن هذه ضربنا ليست كلمتين وإنما ثلاث كلمات، ضرب والفاعل ونا الدال على المفعولين، إذن ثلاث كلمات. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، ينفصل عن الفعل بالفاعل، هذا هو الأصل. فضربنا هذه مركب من ثلاث كلمات، إذا الذي يتصل مباشرة به لم تتوالى أربع متحركات، وإنما التوالي وقع في ضربنا الذي هو ناء الدالة على الفاعلين. طيب هذا في ناء التمييز والاختلاط، وقع في ناء الدالة على الفاعلين وناء الدالة على المفعولين، ضربت ضربت ضربت، قال حمل التاء والنون على ما للمساواة في الرفع والاتصال، يعني قيس هذا على ما. ما العلة ما الجامع؟ أن كل منهما ضمير منفصل، وأن كل منهما ضمير ضمير رفعين. هذه ثلاثة مذاهب للنحاة. المذهب الأول الذي ذكره الناظم التفصيل، أن الماضي له ثلاثة أحوال، أن الماضي له ثلاثة أحوال، إذا لم يتصل بآخره شيء، والمقصود بالشيء هنا واو جمع أو ضمير رفع متحرك، فحينئذ يبنى على الفتح، يبنى على الفتح ظاهرا أو مقدرا. والحالة الثانية أن يبنى على الضم، وذلك إذا اتصل به اتصل به واو جمع ضربوا، فيقول على الإعراب على إعرابه على هذا المذهب، ضربوا ضربوا فعل ماضي مبني على الضم الظاهر، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحالة الثالثة أنه يبنى على السكون، يبنى على السكون، وذلك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك بنفسه أو ببعضه المتصل بالفعل، قيدوه، بنفسه بذاته كضربت التاء كلها محركة وهي اسم، أو ببعضه المتصل بالفعل وهو ناء، وهو ناء. المذهب الثاني أنه مبني على الفتح والسكون وليس عندنا مبني على الضم، وهذا اختيار ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك. والمبني على الضم عندهم مبني على فتح مقدر، لأن هذه الضمة جاء بها للمناسبة، مناسبة الواو. المذهب الثالث أنه مبني على الفتح مطلقا سواء كان ظاهرا أو مقدرا. الضم ذكر علته والتسكين، لأن التسكين هذا عارض كما أن الضم عارض. ضربت ضربت، تقول على من يرى الثلاثي، ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، إذن هو مبني على السكون. على المذهب المختار ضربت ضرب تقول فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهوره سكون التمييز بين الفاعل والمفعول على رأي ابن مالك، أو مبني على فتح مقدر منع من ظهوره استغلال المحل بسكون دفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وإن شئت تقول اختصارا مبني بالسكون العارض، أو منع من ظهوره الفتح السكون العارض، تختصر. ما هو السكون العارض من السؤال تبين هذا؟ إذا قلنا ماذا؟ أنه مبني على فتح مقدر مطلقا. كذلك ضربوا ضربوا، الواو نقول هنا فاعل، وضربوا فعل ماضي مبني بفتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. قد سبق أن الصرف لا مدخل له في آخر الكلمة، فما وجه ذكر بناء الماضي هنا؟ توطئة وبدء معلوم بفتح سلكة، هذا الذي يريده، يعني كالتوطئة له ولا لا دخل له. هذا من مباحث النحو، ليس من مباحث الصرف. وهل كلمة جلسة ومجلس ومجلس تختلفان في المعنى؟ ذكرنا في الأمثال، فقلنا مجلس زيد ومجلس زيد. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.